أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعذرون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل ما عرض في الأسبوع الماضي من خلال عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة المستقاة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم سلفنا الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ونؤمن بأنه تعالى لا يظلم أحدا لكمال عدله، ونؤمن أنه لا يظلم أحدا لكمال عدله. الله تبارك وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين. تعالى الله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بل إن الله تبارك وتعالى يكافئ على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة عليكم السلام، إلى بغير حساب. أما السيئة فإنما هي بمثلها، كما قال ذلك ربنا تبارك وتعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال: والله يضاعف لمن يشاء. يعني لم يتوقف الجزاء عند 100 ضعف ولا عند 700 ضعف، بل قال الله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وتخيل معي هذا الحديث الذي أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وفي صحيحي البخاري ومسلم. قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب. قال: فيربيها الله تعالى. قال: فيتقبلها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. هذا يعني أن الصدقة إذا كانت من كسب طيب وأنفقها الإنسان طيبة بها نفسه وقد أخلص فيها لله تبارك وتعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، فإن الله تعالى يضاعفها ويضاعفها أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فتخيل أن التمرة تربى وتضاعف مضاعفة بعد مضاعفة حتى تكون كالفرس الذي اهتم به صاحبه فهو يعلفه يوما بعد يوم حتى يربو يوما بعد يوم وحتى يكبر يوما بعد يوم حتى يكون سمينا عظيما ولله المثل الأعلى. وهكذا أيها الأحبة الكرام يذكرنا الله تبارك وتعالى بفضله العظيم، وهذا يدلنا على أن الله تعالى لا يعامل الخلق بعدله. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم، قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، قال في سورة الكهف: وربك الغفور ذو الرحمة قال لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، أي لو أن الله تبارك وتعالى أخذهم بالعدل وأخذهم أخذهم بذنوبهم لعجل لهم العذاب في الدنيا، لكنهم سبحانه وتعالى يمهلهم أحيانا ويتركهم. وقد ترك كثيرا من قريش حتى أسلم كثير منهم، فهذا من عفوه وفضله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال: قل هو من عند أنفسكم، ومع هذا قال: ولقد عفى الله عنهم، وهو الذي قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لكن قال: ويعفو عن كثير. فالله تعالى يعفو عن كثير ويغفر كثيرا سبحانه وتعالى ويمهل كثيرا سبحانه وتعالى. لما قتل 70 من بئر معونة وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على القوم حزنا شديدا وظل يقنط في جميع الصلوات على الكفار إلى أن مضى شهر كامل، فنزل قوله تبارك وتعالى، واسمع إلى عجيب ما نزل، نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. وخلي بالك قدم التوبة قبل العقوبة، ما قالش أو يعاقبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، بل قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وبالفعل لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ماذا كانت النتيجة؟ هداهم الله، هدى الله كثيرا منهم. فاستخرج الله تبارك وتعالى من ظهر أبي جهل، استخرج من ظهره عكرمة ابن أبي جهل. وأما الوليد بن المغيرة فاستخرج الله تعالى من ظهره خالدا، خالد ابن الوليد. وأما عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق استخرج الله تعالى من ظهره عبد الله بن عبد الله بن أبي، بل هدى الله تعالى عمر، بل هدى الله تعالى أبا سفيان ابن حرب، وجاء مسلما ودخل العباس يوم الفتح في دين الله تبارك وتعالى. وهكذا أيها الأحبة الكرام، فالله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قرأت حديثا عجيبا جدا، وهو أن هذا الحديث يا إخواني أنه كما روى الإمام البخاري في صحيحه، إن بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة، خلي بالك لم يبقى أحد من أهل الجنة إلا دخلها، وأما ما بقي خلاص هو في النار اللي هم حبسهم الخلود. العجيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتفضل في الجنة فضلة فينشئ الله تعالى لها خلقا لم يعملوا خيرا قط، دول لسه مخلوقين يوم القيامة لدخول الجنة، فأي رحمة هذه؟ أية رحمة؟ رحمة وهو الرحيم الودود، إن ربي غفور رحيم، إن ربي لغفور رحيم. فانظر كيف يعفو وكيف يصبر وكيف يمهل وكيف يغفر، إنه يحب المقسطين سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومقتضى ذلك تراه يوم القيامة وتراه في الدنيا. يوم القيامة تخيل معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل، كما في الصحيحين والمسند، يؤتى برجل قال لم يعمل خيرا قط. خلي بالك، يعني هو لم يعمل خيرا قط إلا عمل عمله، يعني أسرف جدا على نفسه كما في بعض الروايات الأخرى. فيقول له، تقول له الملائكة: هل صنعت شيئا؟ قال: لا. هل لك من حسنة؟ قال: لا. في رواية تقول له الملائكة: تذكر. بيقولوا: افتكر بس كده، افتكر، تذكر. قال: أجل، كنت أداين الناس، يعني كان الناس يستقرضوني، يطلبون مني قرضا مالا على سبيل السلف يعني. قال: فكنت آخذ من الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال: فقال الله تبارك وتعالى: نحن أحق بذا منه، تجاوزوا عن عبدي فأدخل الجنة. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح، والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأى رجل غصن شوك، في رواية شجرة شوك، فقال: أنحيه، يعني الغصن، أو قال: أنحيها حتى لا تؤذي المسلمين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته يتمرغ في ظله في الجنة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري ومسلم: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص علينا من خلال الإسناد، إسناد صحيح الإمام البخاري ومسلم، أن رجلا ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا قط. خلي بالك، أو رجلا، عفوا، رجلا ممن كان قبلنا أسرف على نفسه، فجمع بنيه قبل أن يموت وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. فقال لهم: فإذا أنا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم تعالوا في يوم ريح فذروا نصفي في اليم، يعني ألقوا نصفي في البحر ونصفي على رؤوس الجبال وأوراق الشجر. يعني أخبرهم أنه إذا مات أمرهم أن يحرقوه تماما حتى يتحول إلى رماد، اللي هو مخلفات الحريق، رمل أسود اللي بنسميه سكن في لغتنا. خلي بالك، قال: ثم تعالوا في يوم ريح فذروا نصفي في اليم، يعني نصف هذا الرماد، انثروه نثرا وابذروه بدرا، ألقوه في البحر. والنصف الثاني قال: ذروه على رؤوس الجبال والشجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال الله الرجل قال ماذا قال الرجل؟ قال: فلئن قدر الله تعالى علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال: فجمعه الله تعالى. كيف جمعه الله؟ قال: فقال الله تعالى لليم: هات ما أخذت. وقال لرؤوس الجبال والشجر: هات ما أخذت. فإذا الرجل عبدا سويا، أو فإذا الرجل بشرا سويا عفوا، فقال الله تعالى له: ما حملك على ما فعلت؟ بقول له انت ايه اللي دفعك دفعا لما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي. قال فغفر له. فلا بد ان نعرف, لا بد ان نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عز وجل احبه ضروره, فانظر كيف يغفر, وانظر كيف يصبر, وانظر كيف يعفو, وانظر كيف يستر, وانظر كيف يرضى القليل ويشكره ويكافئ عليه, وانظر أخي كيف يغفر الذنب العظيم سبحانه وتعالى ويستر الإنسان يوم القيامة عن خلقه. فلا بد أن نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى, ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى, يدعون له الولد, يدعون له الولد ويخلقهم ويعافيهم ويرزقهم, يدعون له الولد ويخلقهم ويعافيهم ويرزقهم. وربك العفو وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. شوف عفو الله, ستر الله, فضل الله. قال وما كان عطاء ربك محظورا, كما في الحديث الحسن في الترمذي وفي صحيح الجامع السلسلة وفي سنن ابن ماجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا دي لو كان لها قيمة عند الله تبارك وتعالى كان حجب الكافر عن متاع الدنيا فلم يعطه شيئا ولم يخوله نعمة نعما ولم يزوجه ولم يذره يرأس أو يرفع أو يتقلب في هذه النعمة لهذا النحو. لكن الدنيا لا تساوي عند الله تعالى شيئا. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إذن يا أيها الأحبة الكرام, لا بد أن نستيقن تماما أن الله تعالى لا يظلم أحدا, وهذا لكمال عدله تبارك وتعالى, لأنه عدل, لأنه مقسط. قال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين, إن الله يحب المقسطين. فالذين قالوا ذلك إبليس هو الذي قال أن الله تعالى جعلني أمرني أن أسجد لآدم وأنا خير من آدم. الذي قال ذلك إبليس ومن تبعه. أما المؤمن إذا أصابه شيء فإنه يعلم أن الله تبارك وتعالى أصابه بهذا الشيء تذكرة, أصابه بهذا الشيء عقوبة, أصابه بهذا الشيء ليخفف حمله يوم القيامة حتى لا يوافى به يحمله فيثقل كاهله فيلقى في النار. المؤمن يعلم ذلك تماما, وهو يتلو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك كل الأنبياء, يتلو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الماتع حديث أبي داود, وهو حديث صحيح, وهو من أذكار المساء والصباح. لو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. يعني حكم الله تبارك وتعالى فيك حكم كله عدل, وقضاء الله تعالى نافذ فيك. وما ظلمك تبارك وتعالى ماض في حكمك عدل في قضاءك. أنت تصف ربك بما هو أهله, عدل, عدل في قضاءك. لا تقل كما قال المشركون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ولذلك من أجل هذه المسألة الخطيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأنه الشيطان بيلقي الشبهات على اللسان ويوسوس بها حتى يعكر على المؤمن صفو إيمانه. يأتي الشيطان أحدكم، وهذا حديث في الصحيحين والمسند، فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. لماذا؟ يريد أن يطعن في أعماله، يريد أن يشغله عن الحق، يريد أن يصده عن الصراط السوي، وهو الذي توعد بذلك كما حكى القرآن العظيم قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم مش كده بس وراك. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شيء، والشيطان قال ما يفيد هذا؟ قال ثم لآتينهم بين أيديهم وعن أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له إذن فمن خلق الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ العبد ذلك فليكفل عن يسيره ثلاثا، وفي رواية فليقل إني آمنت بالله. فإياك أن يعكر الشيطان عليك يقول لك لماذا فعل الله بك كذا وكذا. قل له فعل بي كذا وكذا لأنني أهل الذنوب والمعاصي، وهو أهل التقوى والمغفرة والعفو، ماض في حكمه، عدل في قضاؤه، وهو بيده الخير، وأنا ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، وأنا أسأله أن يخفف حملي وأن يرحم ضعفي وأن يجبر كسري سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة الكرام يكون الإنسان المسلم في استقبال الابتلاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا لطف الله تعالى من خلال قضائه وقدره، بل القرآن العظيم بيّن لنا هذا. خرق السفينة في عيني كل الناس قبل أن يعلموا سر ذلك هو ضرر محض، يقول لك ضرر محض، لكن إذا نظرت إلى القضية من خلال لطف الله تبارك وتعالى علمت أن الأمر ليس كذلك. وكما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا إيه؟ وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكان كسر السفينة فضلا عظيما ولطفا واسعا ورحمة، مع أن ظاهره فيه العذاب لكن باطنه في الرحمة. وهكذا قتل الغلام، وهكذا إنشاء الجدار، أو وهكذا ما فعل الخضر بالجدار الذي كاد ينقض فأقامه، إقامة الجدار، وهكذا إقامة الجدار. فهذا الذي ينبغي أن نعلم في الموت في الموت، وفي المرض وفي المرض. في الموت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأمنا عائشة قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، فبين لها أن القضية مش كده، بين لها أن المؤمن إذا علم مقعده كلام بمعناه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر نفس القصة، لما يعاين يعلم ما أعد الله تعالى له عنده من البأس والغضب والعياذ بالله. هذا كلام مستفاد من النص وليس هذا لفظ الحديث. وهنا فيكره لقاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكره الله تبارك وتعالى لقاءه. فتخيل معي مثلا كما روى الإمام النسائي وغيره هذا الحديث العجيب، كان رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الرجل يأتي بولد له المسجد وكان يحتفي به، كان يشمه ويقبله ويرحمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. وبعد فترة تغير الرجل على المسجد فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، مات ولده. ولما حدث هذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين ولدك؟ قال: مات يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: أفلا تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك يفتح لك؟ قال: أجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فهو كذلك. فموت الولد خيرا للولد، كان خيرا للولد، وموت الولد كان خيرا للوالد أيضا. وفي ابن ماجه بإسناد صحيح حديث صححه الشيخ الألباني، وهو حديث عجيب جدا، قال: إن السقط سقط، تعلمون السقط الذي ولد ولم يكتمل، لم يستهل صارخا، ابن 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، 5 شهور ونص، 6 شهور ونص ونحو ذلك، قال: إن السقط ليراغم الله تعالى عن أبويه يوم القيامة فيأخذ أبويه بسرره، السرر اللي هو الحبل السري، ثم يراغم الله عن أبويه حتى يقول الله تبارك وتعالى: أيها السقط المراغم عن أبويك، ادخل أنت وأبواك الجنة. حتى المرض يا إخواني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تزال الحمى بابن آدم حتى يمشي على الأرض وليس عليه من خطيئة. وفي الحديث الصحيح دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة اسمها أم السائب أو أم المسيب، فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ ما لك بترتعش بشدة كده يعني؟ قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم. فأمور كثيرة جدا أنت تنظر إليها من قريب فتستشعر أنها ضر محض وهي خير محض. وخلاصة القول أيها الحبيب أننا مطالبون، أننا نؤمن، مطالبون بالإيمان، بأن الله تعالى لا يظلم أحدا لكمال عدله. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل في رحافه فأمره أن يستغفر لأهل البقيع. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فقام النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا، رفع اللحاف رويدا رويدا، وقام رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وخرج وأغلقه رويدا رويدا. قالت: فقمت رويدا رويدا، وفتحت الباب رويدا رويدا، وكنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع فأسرعت، وبطأ فبطأت. قالت: فرأيته يستغفر لأهل البقيع يرفع يديه ثم ينزلهما وهو يدعو لهما، فقلت: سبحان الله يا رسول الله، نحن في شأن وأنت في شأن آخر، نحن في شأن وأنت في شأن آخر. ورجعت إلى لحافها رضي الله عنها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أنها يرتفع صدرها وينزل، رضي الله عنها، يعني عفوا الغطاء بيطلع وينزل، الغطاء بيطلع وينزل، يبقى في حاجة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة حشية راضية؟ ما لك حشية راضية؟ راضية من الرب، يعني انت بتنهجي ليه؟ ومال شايفك النفس بيحفزك، بتتنفسي بصعوبة ليه؟ ومال الغطاء طالع نازل، ايه القصة؟ فقال لها: انت السواد الذي رأيت، وانت الخيال اللي كان ماشي ورايا، كلما أسرعت أسرع وكلما بطأت بطأ أنت السواد الذي رأيت. قالت وهذا هو موضع الشاهد فلكزني لكزة في جنبي أوجعتني ثم قال أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله. فأنت متخيلة أن أنا حسيبك في ليلتك وروح أعرس بأخرى غيرك. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز هذا أخشيت أن يحيف، والحيف هو الظلم، أخشيت أن يحيف الله عليك. فلا بد أن نؤمن يا إخواني أنه ما أصابنا فبقدر الله، وما أصابنا فبسبب ذنوبنا، والله يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. الأخت بتسأل بتقول بعد إذنك تمهل قليلا حتى نستطيع أن نكتب. أنا ما أعرفش أنت بتكتب والله. طيب ما كفارة أيام القضاء في رمضان إن لم نستطع قضاؤها؟ إن شاء الله الأستاذ الفاضل الشيخ عثمان الشيخ الأستاذ سيد بيسجل الدرس هنا، فالأخوات إن شاء الله الأخت اللي عاوزة الأسطوانة إن شاء الله الشيخ هشام هيشوف هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والأسطوانة بتاعت الدرس الماضي موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى. كنا نتكلم في إيه؟ فينبغي أن تعلم أن ما أصابك فبذنبك، وينبغي أن تعلم أيضا أن الله عفى عنك في كثير من الذنوب، وينبغي أن تتذكر دائما أن الله تعالى قال ويعفو عن كثير، وينبغي أن تذكر قول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لابد أن تذكر هذا، ولابد أن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تبارك وتعالى، يدعون لهم له الولد ويخلقهم ويعافيهم ويرزقهم. كثير من الناس يقترحون على الله ويعتبون عليه تبارك وتعالى، يقول يا رب طب ليه بس كده، طب وأنا مالي يعني، ولا حصل مني وأنا مش عارف زي الناس، طب أنا مش عارف إيه. وهذا كلام لا يليق، لا نتأدب مع الله عز وجل. اللي نزل ده ما نزلش كده، لا، ده ربنا عز وجل قال في القرآن العظيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. حتى أن الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله أفنؤاخذ بما عملنا؟ لهلكنا يا رسول الله. لكن أبو بكر لما يؤاخذ بما عمل هيؤاخذ بإيه وهو عامل ايه؟ فالناس عشان كده الناس قال له ايه؟ قال يا ابا بكر الست تنصب؟ الست تمرض؟ اليس يصيبك اللأواء؟ شوية شوية مشاكل كده، شوية ارق وشوية تعب وشوية قلق وشوية مرض خفيفة كده مش عارف ايه؟ قال اجل. قال فهذا ما تجزون به. طب لا غير ابو بكر الصديق بالك، يبقى لابد ان اعلم ده بما كسبت يدي. طب اعمل ايه؟ أعمل بقى وإذا ما قال الله عز وجل وإذا ما إيه هم يغفرون، وإذا ما إيه؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون. طيب وإيه ثاني؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من قال أنا ما ليس لي ذنب وأنا كده مظلوم وإزاي بس يقدر لي كده، زي أبو العلاء المعري كده يقول لك أنا ذنبي أخلق به رهين المحبسين كده وعملت يعني، فيسقط على قدر الله عز وجل. من صنع ذلك كان إبليسيا، أما من علم أنه مذنب ولا ينفك عن ذنب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما في صحيح ابن ماجه، كما في سنن ابن ماجه والحديث صحيح، وعلم ذلك تماما من صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مفتن تواب يعني يذنب عشان يستغفر عشان ما يعجبش بعمله. وفي الحديث الصحيح لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك العجب. وفي الحديث الآخر الذي رواه الشيخان قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم أو لأذهبكم الله وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فلا بد يا إخواني من الوقفة هكذا. وأنا أرجو إخواني مراجعة كتاب مدارج السالكين. إن كانت الهمة قاصرة خلاص هات المختصر. هو الكتاب كامل 4 مجلدات فأنت عجيب مجلدين المختصر. لكن مهم جدا لأنه بيمسك لك المقامات دي يضبطها عندك عشان تشاهد قدرة الله وتشاهد نفسك المسكينة وتشاهد تقصيرك وتشاهد ذنوبك وتطالع عيوبك وتنظر إلى ستر الله عليك. مهم مهم جدا. ما معنى قوله عز وجل للمتقين إماما؟ المقصود بقوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما أي نتأسى بالصالحين من قبلنا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ويتأسى بنا الصالحون من بعدنا. ودليل ذلك في القرآن العظيم قوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ودليله أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والشاهد هنا والذين اتبعوهم بإحسان. ودليل ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو قال من خذلهم حتى تقاتلوا المسيح الدجال وفي لفظ حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأنت تدعو ربك تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أي اجعلني إماما من الأئمة المتبوعين يتأسى بي الناس واجعلني أتأسى بالصحابة ومن بعدهم. الصحابة ومن بعدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وأبي داود والحديث صحيح في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي وفي السلسلة في الصحيحة وفي صحيح الجامع قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. السؤال الثاني وكيف نوفق بين قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التوفيق بين هذا أن الجدال ينقسم إلى قسمين. الجدال الأول عبارة عن حوار للمخالف وستنتهي هذه المجادلة وهذه المحاورة إلى خير بالنسبة للسائل أو المحاور إذ إنه يقبل الحجة ولا يتناقض مع نفسه ولا يضحك منه إبليس. فإذا جلست معه واستمع إليك ووجدته أنه يستفيد منك فهذا الجدال لا بد أن فيه خيرا. ويدل على ذلك ما فعل ابن عباس مع الخوارج. ذهب إليهم فلما ذهب إليهم انقسموا في شأنه قسمين. القسم الأول قالوا إن ابن عباس من قريش وإن الله تعالى قال عن قريش بل هم قوم خصمون فلا تسمع له. والفريق الثاني قالوا نسمع لعلنا نستفيد. فلما قالوا ذلك بدأ ابن عباس يحاورهم ويجادلهم الحجة بالحجة لعلهم يتذكرون لعلهم يسمعون. فهم كانوا يقولون في من حكم الرجال يعني جعل من الرجال حكما وقاضيا يحكم بين الناس، قالوا ازاي يحكم الرجال والله له الحكم، هو الحكم وله الحكم، والله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو يحكم كافرون، وقال إن الحكم إلا لله، وقال ألا له الحكم وهو أصحاب حاسدين، فكيف تفعلون ذلك؟ فمن فعل فقد كفر. فجادله ابن عباس بالتي هي أحسن. فماذا قال لهم؟ قال نشهدكم الله الذي لا إله غيره. هل قال لهم هل بضع امرأة عند الله تعالى أعظم أم دماء المسلمين؟ قالوا دماء المسلمين. قال فما ترون إذا كان الله تعالى حكم الرجال في بضع امرأة؟ قالوا وأين هذا يا ابن عباس؟ قال في سورة النساء. ثم ذكر قول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهنا حكم الله تعالى الرجال في بضع امرأة. ثم قال نشدتكم الله تعالى الذي لا إله غيره. هل قالوا قال لهم هل الهدي عند الله تعالى أعظم أم دماء المسلمين؟ قالوا لا، دماء المسلمين. قال فإن الله تعالى قال في سورة المائدة يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال هذه واحدة. قال لهم رضي الله عنه إنكم قلتم كفرتم عليا رضي الله عنه لأنه قاتل ولم يسبي. بقولوا قاتل ولم يأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل وأثر كما في يوم بدر أثر 70، مش كده؟ ده ازاي هو يخالف الهدي؟ ازاي يقاتل ولم يأثر؟ مع ان كلامهم ده اصلا في حد ذاته كلام غير منضبط، لان ربنا عز وجل قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أدخلتم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما إيه. فأعطى الله تعالى الحاكم أو الأمير أو القاضي إنه يختار أي هذه الثلاثة ولا حرج عليه ولا تسليم. لكن هم كفروا بالباطل والضلال، ضلوا الطريق. فقال لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ماذا ترون؟ هل يسبي أمكم عائشة؟ بقول أمنا عائشة كانت طالعة عشان تحل المشكلة دي، خلي بالك، وكانت مع القوم الآخرين أتوا بها عشان حلا لهذه المشكلة. أفيأسرها أم أنها ليست لكم بأم؟ قال إن قلتم ليست لكم بأم كفرتم، وإن قلتم بأسرها كفرتم. فسكتوا، ما يقدرش يقول مش أمي، وما يقدرش يقول يأسر، خلي بال حضرتك. وناقشهم في المسألة الثالثة أيضا مناقشة طويلة رضي الله عنه وأرضاه. فرجع منهم 8000 في ساعة واحدة. يبقى ده اسمه جدال بالتي هي أحسن. وأحيانا يكون الجدال لا يجدي ولن يأتي بخير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة قد جلسوا عنده وارتفعت أصواتهم. فعلم أنهم تناجوا في شأن القدر. الكلام في شأن القدر ده مسألة دينية ولا لا؟ مسألة دينية، لكن الجدال فيها هيفضي إلى أمور خطيرة جدا. لما بيحصل يقول لك لكن الإنسان مخير ولا مسير؟ في مسائل أنت مسير فيها، حركة المعدة وحركة القلب وضخ الدم والدورة الدموية، ده انت مخير زي فيه. انت بتنام والأوعية شغالة وكل حاجة شغالة. خلي بالك، والله تبارك وتعالى تعبدك، أمرك أن تعبده في بنود معروفة 1-2-3-5-10 في الأوامر والنواهي والحدود. فما ينفعش الإنسان ليس مختارا، وربك يخلق ما يشاء وإيه ويختار. خلي بالك، لكن في مساحة جعل الله تعالى لك فيها مشيئة، بس في شروط وقيود. قال وما تشاءون إلا أن شاء الله. قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن إلى آخره. فأحيانا يكون الجدال عقيما، جدال ملوش معنى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات، والأغلطات السؤال عن الشيء قبل أن يحدث، نهى عن الأغلطات عليه الصلاة والسلام. وأيضا الأغلطات وربنا عز وجل قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القوم تنازعوا في شأن القدر غضب حتى كأنما تفتئ في وجهه حب الرمان، وقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. قال إنما هلك من كان قبلكم لأنهم تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا. فإذا وجدت الجدال سيجدي ويوصل إلى طريق طيب، واللي أمامي سيقتنع ويرزق بإذن الله تبارك وتعالى علما، فينبغي أن أصنع ذلك. أما إذا وجدت أن الجدال عقيم وفي طريق مسدود، فينبغي أن أمسك، ينبغي أن أمسك حسبة لله، وفي الأمر الأول أكون مأجورا وفي الثاني مأجورا، لأني فعلت الأمرين كليهما من أجل ربي عز وجل. الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يضيع أجر المستقيم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. هل ترفع الأعمال في شعبان في النصف منه؟ الذي أميل إليه إلى أن رفع الأعمال لو يبقى نصه، طب النصف الثاني فهو إن شاء الله في نهاية الشهر بإذن الله تبارك وتعالى. في شهر رمضان كده الناس بتصوم رمضان كله، فبتقبض الجائزة يوم العيد ويرفع بقى خلي بالك، وعشان زكاة الفطر لما بيحدث فيه نوع من الخلل في الصيام ربنا عز وجل يجبر الصيام بزكاة الفطر. وفيك أحاديث شعبان معظمها فيها كلام، وفي حديث اللي هو بعدد الحديث ده صحيح، وفي أحاديث كثيرة جدا في صيام شعبان، مش الحديث ده فقط، لكن هو أحيانا بعض الناس لا يطيقون، قد الصوم قد يعني يخلي همته في بعض الأعمال الأخرى، بعض الناس هكذا. لكن هو الصيام في شهر شعبان وفي شهر المحرم فيها أجر كبير جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم معظم شعبان عليه الصلاة والسلام، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يصومه كله ثم قالت إلا قليلا، يعني كان بيصوم كثير في شعبان عليه الصلاة والسلام. أم تعرضت لظلم كثير من أقرب الناس إليها، فلما تحدثت معها قلت لها إن هذا ابتلاء من الله تعالى، اصبري، وهذه الأم ليس لها دعاء إلا حسبي الله ونعم الوكيل، وإن قلبي يتألم لما يحدث من ظلم، فانصحني كيف أخبرها. هي كان أجابت من الآخر، خليها تقول حسبي الله ونعم الوكيل حتى يعافيها الله تعالى مما نزل بها. لما الصحابة قالوا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا إيه حسبنا الله ونعم الوكيل، كانت النتيجة قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أعتقد أن احنا هنتوقف عند هذا الحد عشان نمشي بشاركه الله يا شيخ كده. طيب أشوف كده أنا نعم طابعي كبير وحوالي السوق حتى اللي بشاعة تنطق السوق كله حوالينا كده. وفي مكان النساء قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته تبارك وتعالى ولإحاطته. نؤمن بأن الله تعالى ليس بغافل عن أعمال العباد. الله تبارك وتعالى قال: وما الله بغافل عما تعملون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بل قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الله عز وجل: الله بما يعملون محيط. إن الله كان بما يعملون محيطا، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء من أعمال البر ولا يخفى عليه شيء من أعمال الإثم أيضا. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. لذلك قال أحد النابهين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب لهونا. لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. من فوق سبع ربنا يسمع كلا ويرى، سبحانه له العلا مولى العلا، فوق العلا مولى الورى. وليس تخفى حبة عليه جل من برى، أو قطرة من مائه أو ذرة من الثرى، أو قطرة من مائه أو ذرة من الثرى. تعلم ما يجري من الأمور أو ما قد جرى، قدم منها ما يشاء أخر ما قد أخر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن فالله عز وجل لا يغفل عن شيء من أعمال العباد، لأن رقابته كاملة، ولأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا تبارك وتعالى. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. كمال علمه سبحانه وتعالى لأنه عليم حكيم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لو كان كيف كان سيكون. إن الله كان عليما حكيما، والله عليم حكيم، فلا يخفى عليه شيء تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يصبه تعب، تعالى الله عن ذلك. لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب. وبأنه تبارك وتعالى لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من إعياء ولا تعب، ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكن نتبرأ من محذورين عظيمين وهما التمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين عياذا بالله، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. وقلنا قبل ذلك أيها الكرام هذا في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكل ما خطر بذلك فالله تعالى ليس كذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يقاس بالناس ولا تدركه الحواس ولا يشبه خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خير أخبر الله تعالى به عن نفسه، فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته لنا رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، فهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا وإياكم المسلمين الإخلاص في القول والعمل. ده سؤال يا شيخ؟ ما كفارة أيام القضاء في رمضان إن لم تستطع قضاءها؟ المسألة فيها قولان لأهل العلم، القول الأول هو القضاء فقط، والقول الثاني القضاء والكفارة، لكن القضاء والكفارة لم يثبت فيه حديث صحيح مرفوع، وإنما ثبتت فيه فتاوى صحابة صحيحة وقال بها الإمام أحمد وبعض العلماء، فمن أراد أن يأخذ بهذه الفتاوى لأنها من الذين شهدوا الوحي والتنزيل فأخذها، وهي فيها أجر وحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ومن أراد أن يأخذ الأصل المبني على النصوص فعليه القضاء فقط ولا بأس إن شاء الله، خاصة إذا كان مضطرا أو مريضا أو كانت المرأة حاملا أو مرضعا أو مسافرة أو نحو ذلك. والله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الآن خفف الله عنكم، وقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الفرق بين الخلاف والاختلاف، الخلاف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الخلاف الذي لا ينبغي أن يكون وقد نهى عنه الله تعالى فقال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وهو خلاف التضاد، والمقصود بخلاف التضاد الخلاف في باب العقيدة خلافا لا يسوغه الدين ولا يسوغه الشرع ولا يقضي به الكتاب والسنة، كخلافنا مع الشيعة مثلا أو الخوارج أو المرجئة أو نحو هذه الفرق الضالة، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أما الخلاف الذي ليس به من بأس فهو الخلاف في الفروع كالخلاف في الفقه ونحو ذلك، فهو أمر واسع وهو أمر موجود، وقد اختلف الصحابة في مسائل كثيرة من الفروع، واختلف التابعون واختلف أئمة المذاهب واختلف المحدثون في مسائل كثيرة، ولا حرج من ذلك ما دام الدليل موجودا والأمر فيها يسير إن شاء الله عز وجل. الأمر فيها يسير. فالخلاف المذهبي هو الخلاف الفقهي المسألة فيه يسيرة، زي الخلاف في غسل الجمعة أواجب هو أم هو مستحب، والخلاف في الوتر على الوجوب أو الاستحباب، والراجح أنه طبعا مستحب وليس بواجب. دي خلافات فقهية لا بأس بها إن شاء الله تبارك وتعالى. والخلاف في سنة الجمعة اللي هي بعد الجمعة أربعا أم ثنتين، طب لو صلى في المسجد صلى قد إيه، ولو صلى في البيت صلى قد إيه. لا، كله كلام خفيف وبسيط وخلاف معتبر في الفروع ولا بأس به إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.